اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم الحياة الدنيا، في هذه الحلقة التي هي عن قول الله جل وعلا مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. النفقة يا أيها الإخوة هي من سعي الإنسان في هذه الدنيا، فهي متعلقة بهذه الحياة الدنيا لأنها محل النفقة. النفقات منها نفقات واجبة أوجبها الله على هذا المنفق، ومنها نفقات مستحبة. النفقات الواجبة تشمل نفقة الإنسان على أهله وعلى زوجته وعلى ولده وعلى نفسه بما به قوام حياتهم. ومن النفقات الواجبة ما افترضه الله عز وجل علينا في الزكاة كما سيأتي بيانها. النفقات المستحبة تشمل توسعة الإنسان على أهله، يوسع عليهم في مسكنهم، يوسع عليهم في ملبسهم، يوسع عليهم في مطعمهم، يوسع عليهم ما لم يصل إلى حد التبذير وحد السرف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا ذاما التبذير وأهله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أما الصدقة المستحبة فإنها من النفقة المستحبة أيضا. الصدقة يا أيها الإخوة فضلها عظيم. قال الله جل وعلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام مزكيا بهذا أمته: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا المال هو مال الله عز وجل، لكنه وديعة عندك أيها المؤمن وأيها المسلم وأيتها المؤمنة وأيتها المسلمة، وديعة عندكم هذا المال. ينظر جل وعلا ما تعملون به، فإن أنفقته في وجوه مشروعة، في وجوه الخير، في الصدقة، في الزكاة، كان هذا المال رفعة في درجاتك وزكاة لنفسك وزيادة في كسبك. ما نقصت صدقة من مال، بل تزده، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يكن أيها الفضلاء من منافع هذه الصدقة التي أمرنا الله جل وعلا بالإنفاق مما رزقناكم، لأن الرزق رزق الله والمال مال الله، لكنه أودعه عندك وآتاك إياه، ينظر ماذا تعمل به. لو لم يكن من فضل الصدقة إلا أنها تطفئ غضب الرب. الرب جل وعلا إلهنا يغضب، وغضبه من صفات أفعاله، يغضب إذا شاء كيف يشاء على كيفية لا نعرفها، بل كيف ما يشاء سبحانه. ما الذي يطفئ غضب الرب؟ إنها الصدقة، كذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء حر النار. والله جل وعلا إذا علم من عبده أنه تصدق بصدقة من طيب نفس، طيبة بها نفسه، سخية بها في صدره وفي جوده، تلقاها جل وعلا منه بيمينه إكراما لهذا العبد وهذه الصدقة، فيربيها له، ينميها له كما ينمي ويربي أحدكم فلوه، حتى تكون هذه الصخرة كالجبل العظيم. والمؤمن يقول صلى الله عليه وسلم: والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس على رؤوس الخلائق قدر 3 أميال فيعرق الناس عرقا عظيما، هذا الذي تصدق بالصدقة سيظل في ظل عرش الرحمن، تصدق بصدقة فأخفاها طلبا لثناء الله ومدحة الله وطلبا ورجاء لثواب الله، لا لمدحة الخلق والتسميع بهم وريائهم، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، سيظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. هذه من النفقة التي أمرنا وأمرنا الله جل وعلا أن ننفقها: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم القيامة ليس لك إلا ما عملت به وسعيت في هذه الدنيا، ادخرته عند الله جل وعلا، جمعته في حسناتك، ومنها هذه النفقة. النفقة الواجبة أعظمها أيها الإخوة في الزكاة، التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، التي أجمع الصحابة في أقوى الإجماعات التقريرية على من منع هذه الزكاة وحارب على منعها، فصاروا في حكم المرتدين عندهم. قال الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الله جمع بينهما في نيف 40 آية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في نيف 40 آية يجمع الله بين الصلاة والزكاة. قال الصديق، وهذا من عظيم فقهه ومما أجمع عليه الصحابة معه إجماعا عمليا تقريريا، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤتونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أموال الزكاة يا أيها الإخوة لا تجب في كل شيء، أثاثنا في البيوت لا زكاة فيه، سياراتنا، ملابسنا، مطاعمنا، مشاربنا لا زكاة فيها، إنما الزكاة في المال النامي، وأجمع العلماء على أنها في 5 أصناف: في الذهب بشرط أن يبلغ نصابا، ونصاب الذهب 80 غراما فأكثر، في الفضة ولكن لا يصلح أن تزكي فيها إن كانت قليلة، وإنما تجب الزكاة في الفضة إذا بلغت نصابها، ونصابها 590 غراما فضيا. يلتحق بهما الأوراق النقدية في أقل نصابي الذهب والفضة. ثالثا، الزكاة في الخارج من الأرض وليس في كل ما خرج من الأرض، فالبقوليات والورقيات لا زكاة فيها، إنما ما كان مكيلا مدخرا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق كم هو يا ترى؟ 60 صاعا، 5 في 60 300 صاع، تعادل 900 كيلوغرام، أي طن إلا 100 كيلو. إذا بلغ المحصول من الحبوب أو من الثمار المكيلة المدخرة الموزونة المدخرة 900 كيلو فأكثر تجب فيها الزكاة، لقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. من أموال الزكاة أيها الإخوة عروض التجارة. عروض التجارة ما أعده من السلع يبيع ويشتري بها، و9 أعشار رزق هذه الأمة في البيع والشراء، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سعيد بن منصور وغيره. فزكاة عروض التجارة إذا حال عليها حول مقدارها 1/4 العشر، أي 2.5%، أي مجموع المال تقسمه على 40، فالناتج هو الزكاة في عروض التجارة. الصنف الخامس من أموال الزكاة سائمة بهيمة الأنعام. ما هذه السائمة؟ وما المراد منها من بهيمة الأنعام؟ إنها الإبل، سواء العربية ذات السنام أو البخات ذات السنامين، والبقر ويلتحق بها الجواميس، والغنم بنوعيه، الغنم والشيه. إذا بلغت حدا، فالإبل إذا بلغت خمسا فأكثر ففيها الزكاة إذا رعت الحول وسامت الحول أو أكثر، وكذلك البقر إذا بلغت 30 فأكثر، وكذلك الغنم إذا بلغت 40 فأكثر وسامت الحول، أي رعت وأكلت من العشب الذي ينبته الله جل وعلا في أكثر الحول الهجري، فهذه فيها الزكاة. ما نقص عن هذا العدد، ملك 4 من الإبل لا زكاة فيها، ملك 29 من البقر لا زكاة فيها، ملك 39 من الغنم لا زكاة فيها، إلا إذا أعدها للبيع والشراء، فانتقلت عندئذ من كونها سائمة بهيمة الأنعام إلى كونها عروض تجارة. هذه الزكاة يا أيها الإخوة مقدارها ضئيل، لا تتجاوز العشر. في ماذا؟ في الخارج من الأرض من الزروع من الثمار والحبوب، إذا كانت تسقى بماء الأمطار أو بالأنهار الجارية أو بالعيون الناضحة الجارية على وجه الأرض، ليس في جلب الماء مؤونة ولا كلفة، فإن الزكاة فيها العشر وتسعة الأعشار لهذا المزارع ولمالك أرضه. أما إذا كان ينضح الماء يخرجه من الآبار بالمولدات بالسواني، فإن الزكاة فيه في نصف العشر، وما سوى ذلك فإن الزكاة لا تتجاوز ربع العشر، أي 2.5%. لمن تدفع هذه النفقة وهذه الزكاة وهذه الصدقة؟ تولى الله جل وعلا بيان أصنافها في آية سورة براءة: إنما الصدقات، عدوا معي، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال جل وعلا بعدها: فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقير المعدم، المسكين الذي يجد بعض حاجته ولا يجد باقيها، الغارمين من عليهم ديون، وفي الرقاب الأرقة الذين يريدون العتق، وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. نعم، الجهاد في سبيل الله مصرف من مصارف الزكاة. وكذلك ابن السبيل الذي انقطع ولو كان في بلده غنيا وعند قومه موسرا وانقطع به الطريق، فإن الشريعة تتشوف إلى سد حاجته ورفقته حتى لو كان من هذا المال مال الزكاة. فاتقوا الله أيها الإخوة، اتقوا الله فأخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وتصدقوا، فإن الصدقة لها شأن عند الله. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما سأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وعملا صالحين، إنه عفو كريم. وإلى لقاء آخر قريب في حلقة جديدة من هذا البرنامج، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا مَتَاعُ